يا غافلا عدا فيك اسرع معي باذنك وعيناك. فالكون مملوء باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اعياد. كل خليج تخطفه يا مولاك يا شافي الامراض من ارداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجز الشرور قلت بمن عافاك. كل صحيح يموت ما من علتك من بالمنايا يا صحيح بهاك. فالسائل اعمى خطا وقف الزحام بالاحتضار من ذا يقود خطاه. كل الاصيل وكان يحضر خطاه فهوى بها من ذا الذي اهواك. وتلفتون النحل اليك فتقاطرت جهدك وكل شهد يبدو ذاك. فالسائل النبأ المصدى كان بين بين وفرس وكل يا نبل من صفاك. واذا رايت النخل مشروخا نوى فاساله وقل يا نخل من شق نواك. واذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله ينزى بالسموم حجاك. واساله كيف تعيش يا الثعبان حيث تعمل. وهذا السر يملا فاكا الله فوق الخلائق كلها ان لم تكن تراه فهو يراك. مع الاستخدام مع القران كله مع طريق اذاعه الجماهير العربيه والمسيح المقدس بمستخدم محافظه الشرقيه وهي القارئ الدكتور رضا جمعه رسول بلد فضل مشكورا. إلى ربك يومئذ المساء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. النار التي لحيت يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين أَلَمْ تَجْعَلْ يا رب وسلم وآله وصحبه السلام والصحابين الأعلام أن الله عز وجل يجعل ثواب ما كل عمر ما كنيا نورا يتقاطر على الرحلة الكريمة في قصيدة يا رب العالمين. وهكذا أخذنا أخذ الإيمان أبي الإسلام ما اتفتح الله علينا الذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم سلام علينا وعلى الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط النقاش مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية وطينة القارئ الدكتور رضا أبو مع منصب تليفونيا 255-214-777 كبرى مقاسم الفرات الذهبية الحديثة الكبرى مقاطرات السلطة الإمارة العالمية أدارة أولاد الحاج أبو بكر الشيخ زينة أبو شيخ مركز تمنوس غربية تليفون 291-60-96 بلد. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نفسه والبقاء الدامن. Don't go away.